ضغط في يعني في التغيير الشيء. هل اذا كان واحد مثلا انت شعرك ما شاء الله يعني مش اسود في السابق كان، فهل الان انت اذا غيرت الان الى الاحمر، هل مثلا واحد كان اشقر شعره وبعدين بيض شاب، هل مانع ان يغيره الى اشقر اذا كان شاب شعره؟ اولا في عندك نص صريح وهم نقول السواد، فاذا الخضم باي لون جائز حاشا السواد. طيب كويس، هذه مصلحتكم يا شيخ. مصلحتك؟ لا مصلحتك. ليه مو مصلحتك؟ وهذا في يعني استشفاء المستقبل الطويل. لا شيخ لا، خلاص العلم لا خليها مكتوبة. عدل طيب السؤال الأخير. لا يخشوا أكثر. عفوا شيخ، ما الأصل الأول مليون دولار على الصبر بعد العشاء. Oh.